التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء 23. طيب تعالي نشوف الكلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم عن المشابهة. يقول الإمام ابن تيمية، وهذا الكلام أرجو أن ينقل بهدوء ورفق. طيب فضلي. إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين. تاني أسأل الله عز وجل يعني أن أبدا اتضاع السوق ما تأثرش ونبقى احنا طباعنا السوق. لذلك أنا أقول للزوج اللي طباعه وفق هدي الإسلام ما يستجيب أبدا لطباع الزوجة اللي إيه اللي طباعها عكس هدي الإيه النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس لا تستجيبي لطباع أنت كزوجة، لا تستجيبي لطباع لا ترضي الله جل وعلا. حولي إيه الطبع اللي يوافق الشرع هو اللي إيه اللي يسود. لكن للأسف قد تحدث أمراض كثيرة جدا لأن أمراض القلوب معدية. فنسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق والسداد، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيه سدده وإيه وقاربه. طيب الشيخ الإسلام بيقول لك إيه، إن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين، يقود إلى، خلي بالك بقى من كلمة الإمام ابن تيمية، يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال، وهذا أمر محسوس. فإن اللباس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللباس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبع متقاضيا لذلك إلا أن يمنعه مانع. ثم قال ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التميز ظاهرا بين المهديين المرضيين وبين المهديين يعني المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين اللي هم اليهود والنصارى. هتمشي معاهم هيبقى في تشاكل وتناسب يعني ينتقل من الظاهر إلى الباطن إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم، كان شعب من شعب الكفر، فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم، فهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه. وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلصنا خيرا منها. نعم هذا معنى كلام الإمام ابن تيمية. فتشابهي قوما في الظاهر سيؤثر على باطنك. طيب ولما تفصلي لي بين الظاهر والباطن هندخل في فكر الإرجاء. أقول لك الإيه، ربنا رب قلوب، صح، ربنا رب قلوب وأعمال وجوارح، وأعمال وجوارح الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله المستعان. فهموا الناس، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا حديث صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني إيه، ما يبقاش لك جه من بره وتبقي من بره هلا هلا ومن جوه فيك الحسد والغيرة والبغض والظنون ومشابهة أهل الكفر والميل إليهم. لا، خليكي من الظاهر والباطن وفق مراد الرب جل وعلا. نعم تستردين، نعم، لكن لا يكون الظاهر فقط. وقلنا في اسم الله الستير في لباسين، في لباس للبدن وفي لباس للقلب، ولباس التقوى ذلك خير. نفسي تفهموا الناس يا جماعة اسم الله الستير، لأنه من أروع الأسماء اللي نستغيث بالله جل وعلا ايه بها. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام احمد وابو داود: من تشبه بقوم فهو منهم، صححه الالباني في صحيح الجامع. قول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فانه منهم، ايه خطيره. طيب الحديث الباب فيه مسائل تفسير قوله لا تقم فيه ابدا، الثانيه ان المعصيه قد تؤثر في الارض، الارض المعصيه بتؤثر في الارض، وكذلك الطاعه. المساله الثالثه رد المساله المشكله الى المساله البينه ليزول الاشكال، رد المساله المشكله المشكلة اللي أنا دلوقتي حاسبح لله، طيب لكن في مكان بيغضب فيه الله، رديها لأصل القاعدة في كلام الله جل وعلا وأصلها في كلام النبي. الرسول قال إيه؟ هل كان فيه وثن يعبد؟ طب ربنا قال في إيه؟ مسجد ضرار، ومسجد لا تقم، مسجد وفيه قبلة لا تقم فيه أبدا، خلاص يبقى دي قاعدة من كلام رب العالمين، مكان بيغضب فيه الله لا تقم فيه أبدا، لا تذبح فيه أبدا، لا تقيم فيه أبدا، رايح تدعو على طول وتزول. طيب أهل التبليغ لما بينزلوا الأهاوي بينزلوا إيه للناس اللي قاعدين على القهوة؟ تعالوا معنا المسجد، أو يقعد يتكلم مع الناس اللي في القهوة قدام الفيلم الذي لا يرضي الله شوية ويمشوا. المسألة الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج ذلك، ده مهم جدا. مش واحدة تيجي تسألك سؤال تقومي خطاها الفتوى، أولا أنت كطالبة علم وداعية ملكيش دعوة أبدا أبدا بالفتاوى نهائي. واحدة جاية تقول لك جوزي قال لي كذا كذا، أنت طالق، أنا بقى طالق ولا لا؟ أقول لها ماليش دعوة، ارجعي لدار إيه؟ الإفتاء، ارجعي للشيخ العالم، ارجعي لكذا، انت تفتي لا. طيب بالنسبة للمفتي عليه ان يستفصل قبل ان ينطق بفتواه، لابد من الاستفصال. المسألة الخامسة ان تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به اذا خلا من الموانع. المسألة السادسة المنع منه اذا كان فيه وثن من اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. المسألة الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأن نذره أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع. المسألة السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. المسألة التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدوا، يعني حتى لو أنت مش قصدا أن أنت تتشبهي بهم، لكنه لا يجوز لك أن أنت تشاركيهم في أعيادهم ولا مشاعرهم البتة، أمر محرم شرعا. وشرحناه. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. الباب 11 من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة الله عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، يعني النذر ده ثبت إن هو عبادة يبقى صرفه لغير الله شرك. يبقى أنت لما تيجوا تعلموا القوم تعلموهم العبادات الأول، خلاص إلى عبادات. هل العبادات فقط صلاة وصوم ولا في عبادة اسمها الاستعانة، في حاجة اسمها الذبح لله، في حاجة اسمها الاستغاثة بالله إذ تستغيثون ربكم، في حاجة اسمها النذر لله. فتعرفي بالدليل من كلام الله تفهميها من كلام الله وتبتدي معها كده البداية، تقولي إن ربي سبحانه وتعالى يقول إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تستغيثون ربكم، يبقى الاستغاثة دي لما تيجي تستغيثي لا تستغيثي إلا بالله، لأنك لو استغثتي بغير الله يبقى صرفتي هذه العبادة وهي الاستغاثة إلى غير الله. فصرف العبادة لغير الله هذا نوع من أنواع الشرك، لأنك تجعلي لله ندا وهو خلقك. ند في الاستغاثة، ند في إغاثتك، ند في سماعك. طيب هكذا تفهمون. طيب، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. احنا قلنا أن النذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب 12 من الشرك الاستعاذة بغير الله، وده مما عمت به البلوى. الاستعاذة يعني عايزة الإجارة، حد يجيرك يحميك. طيب، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ياريت تطلبوا تسمعوا تفسير سورة الجن لأنها جميلة جدا من كلام الشيخ السعدي جدا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. طيب، فيه مسائل. الأولى تفسير آية الجن إن هم كانوا يعوذوا برجال من الجن. إيه اللي كان بيحصل؟ طبعا معروف عند الجميع من الناس في الجاهلية وعند العرب وهم كفار إن في جن. عشان في بعض المسلمين للأسف الشديد يعني حاجة عجيبة، في سورة اسمها سورة الجن في كلام ربنا، انتوا ازاي بتنكروا وجودها؟ يعني تري عجبا في فكر القوم. المهم، فكان الكافر لما يجي ينزل وادي علشان ما يحصلش معاه حاجات غريبة، فبيقول ايه، كان بيقول: اعوذ بكبير هذا الوادي من ايه، من سفهاء قومه. يعني بينادي المارد اللي بيحكم الوادي ان هو ايه، يقول له ايه، خليني معاك، احميني. بيطلب منه الايه، الحماية، ويطلب منه الاجارة، فيستعيذ به، يستعيذ به. ربي علمنا الا نستعيذ الا به. ومنها الزار علشان ما يضايقوناش طول السنة، بإيه، بنعمل زار وبنعمل قرابين معينة ورقصة معينة وطبلة معينة في الزار ده عشان ما يقربوا الناش، وتبقى وقعتها سوداء إن لم تفعل في نفس الوقت من العام. فهي تطلب من الجن، تطلب منهم إن هم يجيروها. نسأل الله السلامة والعافية. هذا من يعني من الشرك الأكبر، انك تطلبي الاعاذة من غير الله. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم هيبين بحديث. طبعا الآية الجن تفسيرها وضحت لك انه من الشرك. افتحي تفسير سورة الجن وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن في كتب كل المفسرين، كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، هي من كلام الله، كلام الله غير مخلوق. قالوا: لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الاستعاذة بالمخلوق شرك. طيب، حيفصل الإمام ابن تيمية في هذا الأمر، حيفصل هنا الرابعة فضيلة الدعاء مع اختصاره، فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره اللي هو أعوذ بكلمات الله التامة التامات من شر ما خلق. طيب، أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر. أنت دلوقتي عايزة تنتفعي بشيء معين، طيب في واحدة تقول لك والله أنا جربت الخرزة الزرقاء دي ولقيتها فعلا إيه بتحجب عني العين. كونك إن أنت انتفعتي بيها في الدنيا ده ليس معناه إن هي صح. طيب ده من تلبيس إبليس لإيقاعك استدراج، فنستدرجهم من حيث لا يعلمون لأنهم خلفوا فسيقعوا في الفتنة. طيب، لأن المؤمن يعلم أن كلام الله جل وعلا كله نفع وبركة وحكمة ومصلحة، فيعدل عن كلام الله إلى كلام غيره ويخالف أمر الله لابد وأن تصيبه فتنة أو عذاب أليم. هنا كون الاستعاذة بالمخلوق شرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله ليس مخلوق، وقالوا لأنه ثبت على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله، فكلمات الله من الله فهي استعاذة بالله جل وعلا. طيب، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى، احنا داخلين بقى ايه، انتقلنا من الاستعاذة هندخل على الاستغاثة. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الآيتان الأحقاف. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. الناس اللي بتقول شلاه يا رسول الله ولا مدد يا رسول الله، طيب ولا يا زهرة ولا يا علي ولا المهم، سواء يقصدوا بها مددا من القوة أو يقصدوا بها استغاثة، فهذا من العبادات وهذا من العبادات، فلا يجوز صرف العبادة ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طيب، إيه من فين تخريج الحديث؟ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير وأحمد، رواه الطبراني ورجال الصحيح غير ابن هليعة، وهو حسن الحديث، درجة الحديث حسن. طيب، فهمتي من الشيخ السعدي بيعلق يقول: متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر؟ إيه هو الضابط؟ قلناه الضابط هو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. تاني، نقولها تاني، حفظوها للناس: من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. طيب يبقى المحك اللي بيني وبينك ده عبادة ولا مش عبادة؟ ماشي؟ عشان ايه؟ علشان اصرفه للولي ولا مصرفوش؟ اصرفه للجن ولا مصرفوش؟ اصرفه للامام ولا مصرفوش؟ اصرفه لشيخ الطريقة ولا مصرفوش؟ يبقى المحك اللي بيني وبينك هل العمل اللي انت بتقومي بيه ده عبادة ولا لا؟ فهمتي؟ هذا من الابواب الثلاثة التي والى المصنف ايه ببيانها. فان النذر عبادة مدح الله عباده الموفين بها وأمر النبي بالوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة و الباطنة. انا دلوقتي بضيقة بستغيث بنين؟ الاستغاثة دي عبادة. ايه الدليل اللي بيني وبينك بكلام الله؟ اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. خلاص. طيب والنذر كذلك، وكذلك امر الاستعاذة به وحده. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى الامر صريح، استعذ بمين؟ بالله. فلما تصرفي العبادة لغير الله دي بقى دي ايه؟ من الشرك. طيب وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة، فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. والفرق بين الدعاء والاستغاثة دي جميلة جدا، جميلة. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، بتطلبي بتطلبي بتطلبي بتطلبي. والاستغاثة هي الدعاء في الدعاء لله في حالة الشدائد والضيق. الدعاء المسألة دي بتسألي سواء انت في ضراء او سراء، يا رب ارزقني حتى لو معك رزق، يا رب اعطيني مال حتى لو معك مال وما انتش محتاجة حاجة، يا رب نجيني وانت بتبقي كويسة جدا. خلاص دي دعاء. لكن الاستغاثة دعاء في حالة ضيق وكرب، دي حاجة تانية. دعاء في دعاء الثناء ودعاء مسألة، دي حاجة تانية. الثناء اللي هو الثناء على الله بأسمائه وصفاته، أقول دعاء مسألة ودعاء عبادة اللي هو الثناء على الله. دعاء عبادة ودعاء إيه؟ مسألة. اللي هو دعاء العبادة اللي هو الثناء على الله بأسمائه وصفاته، قل يا رب أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، تقولي اللهم أنت الكريم، اللهم أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، اللهم أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم أنت فاطر السماوات والأرض، اللهم أنت الصمد الفرد، من غير إيه؟ من غير ما تبقى فيه عندك مسألة معينة. المسألة دعاء المسألة إن أنت تقولي يا رزاق ارزقني، يا كريم أكرمني، يا وهاب زوجني رجلا تقيا نقيا مباركا. دعاء العبادة ان انت تجلسي تثني على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، زي ما نقول ايه سبحان الله العظيم، اثني على الله بأنه منزه، اللهم انت السلام. دي غير المسألة اللي انا بكلمكم فيها دلوقتي، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة أن تثني على الله بأسمائه وصفاته دون أن يكون لك طلب في هذا الوقت، طلب من الحاجات اللي عندك. وفي دعاء مسألة أن أنت تريدي من ربك شيء يعطيه لك، فبتقولي يا رب يا رزاق ارزقني، يا رب يا كافي اكفيني شرهم، يا رب يا جبار اجبر كسر قلبي. في طلب في مسألة معينة ليكي، غير لما تجلسي تثني على الله. وجماع الأمر ان انت تجمعي الثناء على الله جل وعلا باسمه وصفاته ثم طلب حاجتك بالاسم الذي يناسب حاجتك. طيب انا دلوقتي محرومة من الاطفال، اقول يا وهاب يا رب، محرومة من الزوج. الصلاة تعتبر ايه؟ عبادة وطلب، دي امر تاني. احنا دلوقتي بنتكلم في حاجة محددة. انت كل عبادة يا امل، صوم صلاة تعتبر ايه؟ عبادة وتعتبر طلب من الله. طلب من الله. يعني انت بصلاتك تطلبي من الله عز وجل ان هو يقبل عليك، ان هو يرفع عنك. دي امر، دي امر. كل العبادات تعتبر ايه؟ تعتبر بينك وبين الله جل وعلا ايه؟ طلب، فيها طلب. خلاص دي مسألة بي بي في كل الأحوال دعاء المسألة، سواء أنا في سراء أو في ضراء، أنا سواء دنياوي أو أخراوي. أنا دلوقتي معايا فلوس كتير وبرضو بقول يا رب أعطيني فلوس، ده أنا في سراء. لكن الاستغاثة أنا في حالة كرب، أنا في حالة كرب، يبقى في إيه؟ الاستغاثة كما يقول الشيخ السعدي الدعاء عام في جميع الأحوال، والاستغاثة هي الدعاء لله في حال الشدائد. فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين، المفرج لكربات المكروبين. الاستغاثة بتستغيثي بأنه ينجيك، وإحنا مفروض حالنا ده حالنا فيما نحن فيه، كما يقول ابن رجب إن من هو في بيته في بيته وفي وسط عياله، يعني ليس الذي في البحر على خشبة يخاف الغرق بأحوج إلى الله منا في بيوتنا، لأن الفتن بتجتال المسلمين. فإحنا لو لم ينجينا الله جل وعلا تحس إن أنت بتغرقي. الشيخ السعدي حددها حدد الاستغاثة بالشدائد من دليل إذ تستغيثون ربكم، دي حالة ضيق. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ضيق في كرب، في كرب. يبقى الدعاء في كل حال ممكن يكون خوف وممكن ما يبقاش خوف. دلوقتي انا واحدة، لا هقول لك على حاجة، انا دلوقتي واحدة معيش فلوس تماما، ده ضيق ولا مش ضيق؟ طب انا بس انا مش خايف، انا فقيرة بس مش خايف. ايوه يعني حالتي مش ايه، مش شرط تبقى خوف، في خوف، في ضيق مالي، في ضيق مع الاولاد، في ضيق مع الزوج، في مشاكل دعوية، خلاص؟ خايفة من عذاب القبر، احمل هم لقاء الله، ده هم. فهمتي بقى الكروبات؟ انت عايزة تحصلي الكروبات في الخوف بس؟ لا، الكروبات في مشاعر كتير جدا نفسية بتحيط بك، في معارضات نفسية كثيرة ومعارضات خارجية. الكرب يشمل ما تتعرضين له من ضيق بجميع أنواع المشاعر. ساعات أخاف أبقى مرعوبة، ساعات أكون مريضة جدا ومناش خايفة، طيب ساعات أكون فقيرة جدا محتاجة أنفق ومناش خايفة، يبقى في مشاعر تانية، في تضييق. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هم ما كانش معهم فلوس، إيه الضيق؟ ايه الضيق اللي هم كانوا فيه؟ ضيق نفسي من عزلة المؤمنين لهم واعتزال الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ فما تجيش تحصريلي ان الكرب بيكون مشاعر خوف بس، لا ده مشاعر الضيق كلها والمعارضات النفسية كلها. نسأل الله جل وعلا ان فك كربنا يا رب، واجعل لنا هنا. فقال لك ومن دعا غيره من نبي او ملك او ولي او غيرهم او استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فهو مشرك كافر، وكما انه خرج من الدين فقد تجرد ايضا من العقل، فان احدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة، لا عن نفسه ولا عن غيره، بل الكل فقراء الى الله. خلي بالك، استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، يعني ايه؟ في طلب الولد، في طلب النجاة، في الإجارة من الشياطين، كل هذه لا يقدر عليها إلا الله. لكن لما استغيث بوحدة أقول لها الحقيني مش قادرة أنظف البيت لوحدي، دي ليست من الشرك، لأنها فيما يقدر عليه العبد وهي من الأشياء العادية. فالاستغاثة بغير الله شرك إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله. شوفي أنا دلوقتي لما أجي أستعين بأحد في شيء يقدر عليه، ده ما فيهاش أي مشكلة دون أن تتعلق القلوب بأي أحد، خلاص؟ لكن الاستغاثة اللي فيها شرك أكبر مخرج من الملة أن أستعين، أستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الاستغاثة دعاء خاص حالة الكروبات. تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. لو استغثت بغير الله تصير من الظالمين لو أنت حتى من أصلح الناس، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. طيب ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. تفسير الآية أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادي عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، اللي انت بتدعيه وهو في قبره ولا في أي مكان، هذا لا يعلم ما بالعباد إلا خالقهم، هو غافل عن حالك. المسألة الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، كفر المدعو بتلك العبادة. يعني إيه؟ الأولياء الصالحين ليس لهم أي دخل في من يعبد يستغيثون بهم، دول ما لهمش دعوة بيهم، ليس له دخل، هم براء من ذلك. أن هذه هي سبب كونه أضل الناس. الأمر العجيب هو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل ذلك يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. المسألة الثامنة عشر حماية المصطفى حين التوحيد. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فالمسألة الثامنة عشر حماية جناب التوحيد والتأدب مع الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.